جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يكفي غسل الجمعة عن غسل الإحرام؟ نعم يكفي، وغسل الإحرام ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإذا صادف أن عمرته يوم جمعة واغتسل غسل الجمعة فإنه يكفيه عن غسل الإحرام وهو غسل مستحب. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف وتلمسه؟ لا تلمس المصحف لمسا مباشرا، وإنما تقلبه بشيء في يدها، إما أن تلبس قفازا أو تقلبه بآلة في يدها أو نحو ذلك، لكن لا تلمس المصحف لمسا مباشرا لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. يسأل عن وضع الكرسي، من يريد أن يصلي على كرسي كيف يضع الكرسي بالنسبة للصف، منهم من يقدم منهم من يؤخر؟ من يصلي على الكرسي إن تمكن أن تكون صلاته فيها استقامة للصف بلا تقدم ولا تأخر فهذا لا شك أنه أولى، لكن هذا يتعذر، هذا يتعذر. وأيضا إن أخر الكرسي إلى الوراء، إن أخر الكرسي إلى الوراء ليكون قيامه منتظما مع الصف فإن هذا يكون من الإضرار بالصف الذي وراءه، الإضرار الذي بالصف الذي وراءه، فلعل الأظهر والله أعلم أن يكون الكرسي يأخذ موضعه الطبيعي في الصف، ويحاول من يصلي عليه أن يرتب نفسه بحيث يكون أقرب ما يكون إلى الاستقامة مع الصف متقيا الله سبحانه وتعالى ما استطاع. نعم. يقول متى يجلس على الكرسي، يعني من أول الصلاة إلى آخرها؟ هنا سؤال السائل لعله أراد التنبيه على خطأ شائع عند كثير من الناس، تجده يأتي إلى المسجد مشيا على قدميه ثم يذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الكرسي ويأخذ الكرسي، ثم إذا وصل إلى مكانه في الصف جلس وكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهذا خطأ. إذا كان يستطيع أن يكبر عن قيام لا يكبر إلا عن قيام، وهو مستطيع أن يكبر عن قيام لأنه جاء إلى المسجد ماشيا وذهب إلى الموضع الذي فيه الكرسي وحمله وضع في المكان المناسب ثم جلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهذا خطأ، لأن من استطاع أن يكبر عن قيام ليس له أن يكبر عن قعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، ومستطيع للقيام، فما استطاعه ما استطاعه من أعمال الصلاة لزمه أن يفعله، ومن ذلكم أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإذا حس أنه تعب أو احتاج الجلوس أو اضطر إليه جلس، لكن لا يبدأ صلاته مثل ما يفعلها الكثير يجلس ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، فإن هذا من الخطأ. نعم. بارك الله فيكم، هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة لأداء مناسك العمرة؟ نعم، لها أن تستعمل هذه الحبوب التي تؤخر نزول الحيضة، لها أن تستعملها، لكن بالتثبت والتحقق أنه لا مضرة عليها منها، لأن إن كان فيه مضرة عليها فقاعدة الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، وإذا كان ليس عليها من هذه الحبوب مضرة واستعملتها من أجل أن تؤخر حيضتها إلى أن تؤدي أعمال المناسك فلا حرج عليها في ذلك. نعم. يقول وجدت 20 ريالا قريب من المسجد الحرام وصرفتها فهل علي شيء؟ نعم، هذه لقطة، لقطة المسجد الحرام وليس اللقطة فيه كغيره، فالأصل أن تتركها في مكانها لعل صاحبها الذي سقطت منه يعود فيأخذها، لعله يعود فيأخذها، أو أن تجعلها في جهة الأمانات المخصصة في المسجد الحرام، أو أن إن كان الأمر مبلغا يسيرا وقليلا، يسيرا جدا وقليلا ولا يظن أن صاحبه يطلبه ويبحث عنه مثل الريال والريالين أو نحو ذلك، فإنه يتصدق به على فقير محتاج عن صاحب المال، لكن ليس له أن يأخذها ويستعملها. نعم. يقول ندرس القرآن في بلدنا ولا بد من ضرب الأطفال، فإذا لم نستخدم الضرب ربما لا يحفظوا. وإذا استخدم الضرب حفظوا، لكن ينشأ عن ذلك عدم حب للقرآن، ينشأ عن ذلك عدم حب للقرآن الكريم، ولا سيما الضرب العنيف الشديد الذي فيه بطش وغلظة وشدة، هذا يولد في قلب الحافظ كراهية للقرآن وبغضة له. وما عرف عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم يحفظون أبنائهم بهذه الغلظة والشدة التي تثمر هذا البغض والكراهية لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الطفل ما أوجب الله عليه أن يحفظ القرآن كله، ليس هذا من الأمور التي افترضها الله وأوجبها عليه، وهو في هذا السن الصغير أيضا غير مكلف. فالحاصل أن الذي ينبغي أن يوجه المعلمون في الحلق إلى استعمال الترغيب، وقد استعمل في مواطن كثيرة جدا فثبتت فائدته العظيمة وجدواه العلية ومحبة الأطفال للقرآن وأهل القرآن ومعلم القرآن، بخلاف تلك الطريقة التي تثمر بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن، بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن. وأيضا يعنى في هذا المقام بالتربية والتأديب بآداب القرآن، وهذا جزء مهم جدا مغفل في كثير من حلق التحفيظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول إذا احتلمت فهل يجب غسل الملابس كاملة أو المكان الذي نزل فيه المني فقط؟ لا تغسل الملابس كاملة، والمني نفسه ليس نجسا، فيكفي لو إن كان يابسا أن انحكه حكا فأزال عينه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة، لأنه ليس بنجس، المني طاهر، المني طاهر. الحاصل أنه لا يلزم غسل الملابس كاملة، لا يلزم غسل الملابس كاملة، إن حب أن يغسلها من باب نظافة أو نحو ذلك فله ذلك، أما وجوبا ولزوما فلا يلزم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يمكنني أن أتقدم لخطبة امرأة من عائلة حسنة الخلق وهي أيضا حسنة الخلق لكنها قليلة التفقه والتدين، وهل هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ إذا تبين لك أن الأسرة والبنت كما وصفت فيهم حسن الخلق وعندهم قلة، يعني في قلة في التدين أو في التعلم، في التفقه والتدين، نعم، إذا كان عندهم قلة في التفقه فيكون زواجك بها وهي حسنة الخلق ميسرا الأمر معها في معاونتها على التفقه في الدين ما دام أنها حسنة الخلق، لأن الخلق بإذن الله لا يأتي إلا بخير. وأما إذا كان مع عدم التدين فهذا ينظر فيه وفي حجمه، ينظر فيه وفي حجمه وحجم عدم تدينها، هل هو تركا للصلاة، هل هو ارتكابا للمحرمات الظاهرة، ما حجم هذا الترك أو قلة التدين، وفي ضوء ذلك يكون الجواب نعم أو الإقدام من عدمه نعم. هذا كتاب موجود الآن مع بعض المعتكفين اسمه حزب أنوار الحقائق النورية. حزب إيش؟ حزب أنوار الحقائق النورية. نعم. من ضمن ما فيه، في حزب اللي دلائل النور مخصص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك. ويقول فيه اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين. ويقول فيه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل، ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم، ومظهر سر الجود الجزئي والكلي. نعم. الإنسان نعم. بعدين يطلب شيء آخر. نعم. في آخر يطلب ماذا يقول؟ في آخره أنه يطلب بعد ذلك قال. قال اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار، ثم قال بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. نسأل الله العافية. هذا الكتيب فيه كما سمعنا من كلمات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء والمناجات لرب العالمين ما هو قائم على التكلف في الدعاء والتجاوز في الغلو والإطراء، وأيضا فيه الاعتداء في باب الدعاء، في الاعتداء في باب الدعاء، ففيه التكلف وفيه المغالاة وفيه الاعتداء وفيه التوسلات البدعية في دعاء رب العالمين، وفيه كلمات بالتأمل يجد أنها قائمة على ضلالات الطرقية من القول بالفناء ونحو ذلك من العقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهذا كله من التكلف في الدين والاعتداء في دعاء رب العالمين ولهذا مثل هذه الكتب لا يجوز أن تقرأ ولا يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الصلوات التي جاءت فيها، ولا يجوز أن تستعمل الأدعية الواردة فيها لأنها قائمة على ضلالة، قائمة على دعوات فيها الغلو وفيها الاعتداء وفيها التكلف وفيها البدعة فيها الضلالة، فلا يجوز أن تستعمل مثل هذه الكتيبات في الدعاء. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية العظيمة المباركة، فأغنى تعليمه عن تكلف المتكلفين، وأغنى بيانه عن غلو الغالين، فلا حاجة للناس إلى مثل هذه الكتب ولا لمثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فننصح كل مسلم أن يحذر من مثل هذه الكتب وأمثالها من الكتب المؤلفة في الدعاء على طريقة التكلف والاختراع والإنشاء. وما يعجز أي أحد أن يمسك القلم ويصف حروفا وكلمات يضم بعضها إلى بعض، ولا سيما إن كان عنده أسلوب بلاغي، فيخرج مثل هذا الكلام الذي في هذا الكتاب جامعا بين الغلو والتكلف والبدعة وأشياء من هذا القبيل. الصحابة ما كانوا كذلك، من أبعد الناس عن التكلف وألزم الناس للاتباع، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعون الله وبما يدعون، وكان يعلمهم فيلزمون ما علمهم صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. عمه العباس جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. علي بن أبي طالب جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. الصحابة جاءوا إليه قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، سألوه وعلمهم وبين البيان المبين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكتب لا ترى فيها شيء من السنة ولا من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تجد فيها مثل هذه التكلفات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمصيبة أن هؤلاء بكتبهم هذه يضيعون العوام، يضيعون العوام والجهال، يشغلون أوقاتهم بأمور محدثة ومبتدعة، ويصرفونهم عن الأمور المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن أيضا من طريقتهم في ترويج هذا الكتاب يطبعونه على هيئة مصحف، والعامي ربما يغتر يعني لما يرى طباعته بمثل هذه الهيئة الأنيقة الجميلة التي أشبه ما يعرف بطباعة المصاحف في طريقة التجليد ونحوه، فالعامي يبهر بمثل هذا ويظن أن مثل هذا مبني على أساس صحيح فيغتر بذلك ويتورط. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وألا يكلنا إلا إليه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،